فعندما نسأل عن خلاصة تلك الأدلة التي ظاهرها التعارض أو جاءت مختلفة الدلالة في مسألة البكاء على الميت، نعم أحسنت، أن البكاء على الميت أو من أوشك على الموت إذا كان بمعنى النياحة، وهي البكاء بصوت عال مع تعديد محاسن الميت، فهذا حرام ولا يجوز هذا النوع من البكاء على الميت وهو بكاء النياحة. وأما إذا كان بكاء على غير الصفة التي تقدم ذكرها فلا مانع منه، وتحريم بكاء النياحة ذهب إليه جماهير العلماء فأنه محرم لا يجوز من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، والحنفية أطلقوا الكراهة ويعنون بها كراهة التحريم، فإذا هم يرون التحريم. فالأدلة التي تقدمت صريحة في تحريم البكاء فيحمل على هذا. وأما البكاء الذي هو دمع العين وما لا يمكن دفعه من الصوت فهذا لا بأس به ولا يدخل تحت النهي كما دلت عليه الأدلة الواردة في ذلك، ومنها ما جاء عن عائشة من سماعها لبكاء أبيها والفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وقد بكيا على سعد، وهكذا أدلة أخرى في الباب تدل على جواز البكاء، والمقصود به بكاء دمع العين وما لا يمكن دفعه من الصوت. بل ذهب شيخ الإسلام من البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب، ولا ينافي الرضا بقدر الله سبحانه وتعالى وبقضائه جل وعلا بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه، فهذا ممنوع. وقد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاضت عيناه بالدموع على إبراهيم ولده وعلى ولد ابنته زينب، هذا حاصل ما يجمع به بين الأدلة التي تقدم ذكرها. ومن أصرح ما جاء رخص لنا في البكاء عند المصيبة من غير نوح أو في غير نوح، عن من هذا الحديث؟ رخص لنا في البكاء عند المصيبة في غير نوح، عن من؟ عند من؟ نعم أحسنت، جاء عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وعن قرظة ابن كعب، وهو حديث ثابت صححه العلامة الألباني في الإرواء وأداب الزفاف. رخص لنا في البكاء عند المصيبة في غير نوح، هذا فيه الجمع بين الأدلة التي تقدم ظاهرها التعارض، هذا الذي يستدل به على المسألة وانتهينا. رخص لنا في البكاء عند المصيبة في غير نوح، ولم يذكره البخاري رحمه الله وبوب على مضمونه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه، يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه. ثم ذكر وما يرخص من البكاء في غير نوح، ولم يذكر هذا الحديث لأنه ليس على شرطه وهو ثابت، ولم يشترط البخاري أن يذكر كل حديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يذكر ما اشترط ذكره في صحيحه. وأيضا قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ببعض بكاء أهله عليه يدل على المقصود، فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الميت يعذب ببعض بكاء أهلي عليه، إذن لا يعذب بمطلق البكاء وجميع البكاء، وإنه يعذب ببعض بكاء أهلي عليه، وهذا البعض قد جاء مفسرا في حديث أبي موسى: رخص لنا في البكاء عند المصيبة في غير نوح. إذن هذا هو البعض الذي يباح من البكاء في غير نوح، وما لم يكن كذلك فلا يرخص فيه، فالذي يعذب عليه الميت هذا النوع الذي يكون في نياحة. وهكذا أيضا مما يستدل به على المسألة المتقدمة حديث ابن عمر: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. وفسر هذا الحديث على ما تقدم معنا أنه يعذب بهذا إذا قال سوءا، ويرحم الله سبحانه وتعالى بهذا إذا قال خيرا. فمن السوء النياحة يعذب بها الميت، ويعذب بها الشخص أيضا. إن الله لا يعذب بدمع العين، فالله لا يعذب بدمع العين، ولكن يعذب أو يعذب بهذا. نواصل ما توقفنا عنده إن شاء الله. قال القرطبي في المفهم بعد أن ذكرنا تنبيها وإشكال، وأن المالكية أو بعض المالكية استدلوا على أن النياحة ليست محرمة بحديث أم عطية الذي فيه أخذ البيعة على النساء لا ينحن، فقالت أم عطية: إن آل فلان كانوا يسعدونني في الجاهلية وإنني أريد أن أسعدهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا آل فلان، معنى اذهب اسعديهم ومرخص لكم، هذا ظهر لك، هذا ظهر الحديث. فاستدل به المالكية على جواز، أو استدل به المالكية على أن الأدلة التي فيها النهي عن النياحة تحمل على الكراهة لا على التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأم عطية أن تنوح وتذهب إلى أولئك الذين كانوا يسعدونها فتسعدهم. وقد أشكل هذا الحديث على العلماء، ووجه الإشكال واضح ذكرنا وأشرنا إليه آنفا، فنذكر ما ذكر القرطبي تحت هذا الحديث وحل هذا الإشكال وتأويل هذا الحديث الذي ظاهره إباحة النياحة. قال القرطبي في المفهم الثاني 591: وقال أم عطية عند المبايعة: إلا أنا فلان، أشكل هذا الحديث على العلماء، أشكل هذا الحديث على العلماء، وكثرت فيه أقوالهم، فقيل فيه إن هذا كان قبل تحريم النياحة، هذا قول. فقيل فيه إن هذا كان قبل تحريم النياحة، وهذا فاسد بمساق أم عطية، وهذا فاسد بمساق أم عطية، هذا أي في سياقه الحديث، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهن في البيعة، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهن في البيعة أن لا ينحن، وذكر النياحة مع الشرك وأن لا يعصينه في معروف. وذكر النياحة مع الشرك وأن لا يعصينه في معروف، فلولا أن النياحة محرمة فلولا أن النياحة محرمة لما أكد أمرها عليهن، وذكرها في البيعة مع محظورات أخر. ولما فهمت أم عطية التحريم استثنت، فهذا القول فاسد أن الترخيص كان قبل التحريم لهذه الوجوه التي ذكرت. أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النياحة مع الشرك ومع قول لا يعصينه بمعروف، فلولا أنها محرمة لما أكد أمرها عليهن. ودلالة الاقتران ليست ضعيفة على الإطلاق، فالقرينة قد تدل على قوتها، وهنا من القرائن التي تدل على القوة. أخذ البيعة في جميع هذه الأمور، هذا يدل على أنه أمر مهم، هو أمر مجرد مكروه، بل هذا أمر مهم جدا، فأخذ عليه البيعة، فلذلك قرينا مع هذه الأشياء المتفق على تحريمها، شرك بالله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا لما فهمت، لو كان الأمر للنياحة، يعني أن النياحة الكراهة، لما استثنت أم عطية، لماذا استثني وهي مجرد مكروه؟ بل قالت يا رسول الله لا الفلان، أنا أريد أسعدهم، هذا ما أستطيع أن أبايع فيه الآن، أريد أن أوفي الجماعة وبعدها لا أعود، فقال إلا الفلان. هذا يدل على التحريم، يدل على أنها كانت مباحة، وأن هذا يحمل على ما تقدم قبله. وثانيها أن ذلك خاص بأم عطية، ثانيها أن ذلك خاص بأم عطية، أي هذا الاستثناء. وهذا أيضا فاسد، وهذا أيضا فاسد، فإنه لا يخصها بتحليل، فإنه لا يخصها بتحليل ما كان من الفواحش كالزنا والخمر، ما كان من الفواحش كالزنا والخمر، فهو من الفواحش ولا شك، فهو قول فاحش النياحة، لكنه ليس كالزنا والخمر. فالنياحة من أمور الجاهلية المحرمة، لكن ليست كالزنا والخمر، لذلك لا يترتب عليها حد، والزنا والخمر يترتب عليهما حد، شأنهما عظيم. فهذا القول فيه نظر أنها من الفواحش وتقرن، لا شك أنها من الفواحش، لكن حكمها ليس كحكم الزنا والخمر من حيث ما يترتب عليه من الحدود، فهي عظيمة من العظائم وكبيرة من الكبائر، لكن للشريعة أن تخص من شاءت، للشريعة أن تخص من شاءت ولا يعترض، فيعمل الله ما شاء سبحانه، ويستثني من شاء جل وعلا من أحكامه. وقد استثنى بعض الناس من الأمور التي لا ينبغي أن تفعل، استثنت الشريعة بعض الناس ببعض الأمور، كما استثنوا في بعض الأحكام الشرعية، ومن ذلك الجدعة في الأضحية، فإنه رخص لبعض الناس وليست إلا له، فللشريعة أن تستثني من شاء، من شاءت وما شاءت. فهذا القول فيه نظر، أنه استثناها في التحريم، ما في مانع أن الله يستثني من شاء ويرخص لمن شاء، فهو شرعه جل وعلا يفعل ما يشاء. فأم عطية استثنيت من هذا الحكم، فقال لها رسول الله إلا آل فلان افعل، والله يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعلهم يسألون. فهذا القول بأنه يعني كيف يخصها بتحليل كذا وكذا إلى آخر ذلك، فالله يخص من شاء جل وعلا. فلذلك رجح النووي هذا القول الذي قال بأنه فاسد عنه، وسيأتي. ثالثا أن النهي عن النياحة إنما كان على وجه الكراهة، لا على وجه الغرم والتحريم، لا على وجه الغرم والتحريم، وذاك الأول على وجه الإباحة، أنها كانت مباحة، وهذا كانت على وجه الكراهة جمعا بين الأدلة، فلذلك رخص لها. وهذا ذهب إليه بعض المالكية أنها مكروهة، ففرق بين الإباحة وبين الكراهة، فالكراهة بالشرع والإباحة بأصل الشيء الذي لم يأتي فيه نهي عن الشرع ثم نهي عنه بعد ذلك. الإباحة لم يسبق للشرع فيها نهي بخلاف الكراهة. قال الثالث أن النهي عن النياح إنما كان على وجه الكراهة لا على وجه الغرم والتحريم، وهذا أيضا فاسد بما تقدم، هذا أيضا فاسد بما تقدم، وبقوله أربع في أمتي من أمر الجاهلية، وبقوله أربع في أمتي من أمر الجاهلية، كيف تكون هذه كراهة، مجرد كراهة وهي من أمور الجاهلية في أمة محمد نهى عنها، وقد قرنت بأشياء محرمة، الطعن في الأنساب والفخر كذلك أيضا، وبقول النائحة إذا لم تتب جاءت يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، وهذا أيضا يدل عنها ما هي كراهة في النياحة بل تحريم فيها. وبقول النائحة إذا لم تتب جاءت يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، وهذا وعيد يدل على أنه من الكبائر، وهذا وعيد يدل على أنها من الكبائر. إذن هذا القول فاسد، أن النهي عن النياحة إنما هو على وجه الكراهة. ورابعها أن قوله صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان ليس فيه نص على أنها تساعدهم بالنياحة، فيمكن أن تساعدهم باللقاء والبكاء، الذي لا نياحة فيه، وهذا أشبه مما قبله، خامسها أن يكون قوله إن آل فلان إعادة لكلامها، على وجه الإنكار والتوبيخ، كما قال للمستأذن، حين قال أنا، حين قال أنا فقال صلى الله عليه وسلم أنا منكرا عليه، وهذا يكون من هذا الباب، قالت إلا آل فلان، منكر عليها هذا القول، ما ينبغي الاستثناء هنا، هذا الموطن ما هو موطن استثناء، هذا موطن حزم في هذه المسألة، وأنه لا يجوز النياحة على الميت. فلما قالت آل فلان أعاد لفظها إنكارا لا إقرارا، كما أعاد لفظ المستأذن الذي قال من قال أنا، قال أنا منكرا عليه. ويدل على صحة هذا التأويل ما زاد النسائي في سننه من حديث أنس، وهو حديث صحيح في حديث بمعنى حديث أم عطية، فقال لا إسعاد في الإسلام، أي على النياحة انتهى، فكيف يأذن لها أنها تسعدهم؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام لما استأذن أولئك النسوة بأن ينحن ويسعدن آل فلان الذين أسعدوهم في الجاهلية، فقال لا إسعاد في الإسلام، هذا المكان ما هو مكان إسعاد، هذا حرام، فلا أحد يسعد أحد في الحرام. فهذه رواية النسائي مجموعة من النساء وليست أم عطية، استأذن رسول الله في النياحة وفاء لأولئك الذين كانوا يسعدونهم في الجاهلية، فقال لا إسعاد في الإسلام، أي في النياحة، على النياحة. ولفظ انتهى كلام القرطبي. ولفظ حديث أنس كما عند النسائي، ولفظ حديث أنس كما عند النسائي، قال أنس أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعنا، حين بايعهن، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعهن ألا ينحن، ألا ينحن، فقلنا يا رسول الله، فقلنا هؤلاء النسوة يا رسول الله إن نساء أسعدننا، إن نساء أسعدننا في الجاهلية أفنسعدهن، إن نساء أسعدننا في الجاهلية أفنسعدهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إسعاد في الإسلام، لا إسعاد في الإسلام. وصححه العلامة الألباني في صحيح النسائي، صححه العلامة الألباني في صحيح النسائي. فالقرطبي يميل إلى هذا التأويل الخامس، وأن قوله إلا آل فلان هذا خرج مخرج الإنكار للإقرار، كما أنكر على ذلك المستأذن بإعادة لفظه أنا أنا، وهذا من هذا الباب. ويؤيد هذا التأويل الخامس قوله صلى الله عليه وسلم لا إسعاد في الإسلام، إذن ذاك الذي هو مسلم خرج مخرج الإنكار لأنه قال لا إسعاد في الإسلام. واختار النووي رحمه الله والشوكاني القول الثاني من الأقوال التي ذكرها القرطبي، واختار النووي والشوكاني، النووي والشوكاني القول الثاني من الأقوال التي ذكرها القرطبي. قال النووي كما في شرح مسلم، قال النووي كما في شرح مسلم بعد أن ذكر حديث أم عطية، بعد أن ذكر حديث أم عطية، وهذا محمول على الترخيص، وهذا محمول على الترخيص لأم عطية، وهذا محمول على الترخيص لأم عطية كما هو ظاهر، كما هو ظاهر، ولا تحل النياحة لغيرها، ولا تحل النياحة لغيرها، ولا لها في غير آل فلان، ولا تحل النياحة لغيرها. فلذلك قال رسول الله لا إسعاد في الإسلام، هذا ممنوع حرام. أم عطية استثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إسعاد في الإسلام، لا أحد ينوح على أحد ولو فعلوا معك ما فعلوا ما تقدم، أم عطية مستثناء. فرد النبي صلى الله عليه وسلم على النساء أولئك ولم يبح، يبح لهن، لم يبح لهن النياحة، ورخص لأم عطية فقط في ذلك، رخص لهم كما جاءت الرخص لبعض أفراد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم دون غيرهم، إيش المانع؟ ما فيه مانع، فيكون هذا استثناء لأم عطية فقط، وإلا الأصل لا إسعاد في الإسلام. وأم عطية أيضا الاستثناء فيها ليس مطلقا في جميع المسائل تروح تنوح عند الناس، وإنما لأولئك فقط، فإذا أرادت أن تنوح عند غيرهم لا يجوز لها، وإنما آل فلان قال لها إلا آل فلان فقط، لا تتجاوزي هذه الرخصة، فغير آل فلان لا يجوز لك، فهي رخصة مقصورة على آل فلان. أولئك النسوة قال لهن لا إسعاد في الإسلام، انتهينا ولا في إشكال، إيش المانع؟ وقد رخصت الشريعة لبعض أفراد الصحابة في بعض الأمور. وهذا المحو، هذا محمول على الترخيص لأم عطية كما هو ظاهر، ولا تحل النياحة لغيرها، ولا تحل النياحة لغيرها، ولا لها في غير آل فلان، ولا لها في غير آل فلان، كما هو صريح في الحديث، كما هو صريح في الحديث. وللشارع أن يخص من العموم ما شاء، وللشارع أن يخص من العموم ما شاء، فهذا صواب الحكم. هذا فقه دقيق وعلم غزير على صغر سن عند هذا الإمام رحمه الله. وللشارع أن يخص من العموم ما شاء، فهذا صواب الحكم في هذا الحديث. فهذا صواب الحكم في هذا الحديث. واستشكل القاضي عياض وغيره، أي منهم القرطبي، واستشكل القاضي عياض وغيره هذا الحديث، هذا الحديث، وقالوا فيه أقوالا عجيبة، وقالوا فيه أقوالا عجيبة، ومقصودي التحذير من الاغترار بها، ومقصودي التحذير من الاغترار بها، حتى إن بعض المالكية، حتى إن بعض المالكية قالوا النياحة ليست بحرام، حتى إن بعض المالكية قال إن النياحة ليست بحرام بهذا الحديث، بهذا الحديث وقصة نساء جعفر، بهذا الحديث وقصة نساء جعفر. وقد علمت تأويل الحديث الصواب الذي ذهب إليه النووي رحمه الله الشوكاني، وقصة نساء جعفر، وإنما المحرم ما كان معه شيء من أفعال الجاهلية، وإنما المحرم ما كان معه شيء من أفعال الجاهلية، كشق الجيوب وخمش الخدود ودعوى الجاهلية، كشق الجيوب وخمش الخدود ودعوى الجاهلية. فاقتصر بعض المالكية على التحريم بهذه الصفة دون غيرها، فإذا كان معه شق جيب وخمش وجه ودعوى الجاهلية وثبوراه إلى آخر ذلك من تلك النغمات التي كان عليها الجاهليون، هذا محرم. وأما ما كان غير ما ذكر من الوصف فلا بأس بالنياحة، أو قص النياحة تكون مكروهة فيه، تكون مكروهة فقط، وإنما المحرم ينصب على هذا منها، محرم منها ينصب على ما ذكر، وهذا ما هو صحيح. والصواب ما ذكرناه أولا، والصواب ما ذكرناه أولا، وأن النياحة حرام مطلقة، وأن النياحة حرام مطلقة، سواء معها ما ذكر من أمور الجاهلية أو لم يكن. ما يصلح الصريخ والعويل، ما يصلح هذا، وإن لم يكن معه شق جيب ولا خمش وجه. وهو مذهب طيب، وأن النياحة حرام مطلقة، وهو مذهب العلماء كافة، وهو مذهب العلماء كافة، وليس فيما قاله هذا القائل دليل صحيح، وليس فيما قاله هذا القائل وهو البعض من المالكية، وليس فيما قاله هذا القائل دليل صحيح لما ذكره، والله أعلم، والله أعلم. انتهى. وقال الشوكاني رحمه الله كما في النيل، وهو معنى كلام النووي، 97,400، وغاية ما فيه الترخيص لأم عطية، وغاية ما فيه الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة، وغاية ما فيه الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة، فما الدليل على حل ذلك لغيرها؟ فما الدليل على حل ذلك لغيرها في غير آل فلان؟ حل ذلك لغيرها في غير آل فلان، وللشارع أن يخص من العموم ما شاء، وللشارع أن يخص من العموم ما شاء. وقد استشكل القاضي وغير هذا الحديث ولا مقتضى لذلك، وقد استشكل القاضي وغير هذا الحديث ولا مقتضى لذلك. ولا مقتضى لذلك، فإن للشارع أن يخص من شاء بما شاء، فإن للشارع أن يخص من شاء بما شاء، انتهى. وهذا القول أقرب والله أعلم، ويليه ما رجحه القرطبي. وهو التأويل الخامس. هذه مسألة اليوم تتم لما تقدم. التأويل الخامس أن ما فيه إقرار فيه إنكار، وإعادة اللفظ للإنكار لا للإقرار كإعادة لفظ المستأذن. هذا يليه في الترجيح والله أعلم، وإلا ما ذكر النووي والشوكاني أقرب، أن الشارع يخص من شاء بما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم عطية استثنت فقال إلا آل فلان ولا تتعدي آل فلان، وبقية النساء أولئك المستأذنات قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إسعاد في الإسلام، لا إسعاد في الإسلام، وخص أم عطية بهذا فقط دون غيرها.